إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، ونحن في شهر الصيام، ونحن في شهر القيام، ونحن كذلك في شهر النصر والعز للإسلام، فقد نصر الله تعالى هذه الأمة نصرا عظيما مؤثرا في هذا الشهر المبارك. فبدر الكبرى كانت في رمضان في 17 منه، ومكة فتحت في رمضان، بل بعد ذلك بزمان شهد المسلمون نصرا عظيما على أعدائهم في هذا الشهر المبارك. هذا يعالج أيها المسلمون في نفوسنا اليأس والقنوط، فإن حال المسلمين اليوم كما قال القائل: أنا نظرت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير قد قصت جناحاه، وإذا نقلت بصرك في قنوات الأخبار رأيت دماء المسلمين في كل مكان، ورأيت أيتامهم والدموع على أعينهم، ورأيت الأرامل والثكالى، ورأيت كيف انتقل الأعزة الكرام إلى ملاجئ في بعض البلدان الأخرى. في مثل هذا الجو المسلم بحاجة إلى أن يقلب صفحات القرآن ويتأمل في سيرة سيد ولد عدنان، ويستشف من سير الصحابة ما يذهب اليأس عن القلوب ويعيد الأمل والرجاء إليها. بهذا نجد القرآن الكريم يبين لنا فيه ربنا أن القصة القرآنية، أن قصص النبيين من ثمراتها تثبيت القلوب وإعادتها على الثقة في علام الغيوب. قال ربنا الرحمن مخاطبا سيدنا وإمامنا محمدا صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكلا نقص عليك الله يقص على رسولنا من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وإذا كان فؤاد الرسول وقلب النبي بحاجة إلى التثبيت فقلوبنا من باب أولى أيها المسلمون. وإذا كانت القصة القرآنية وقصص النبي تثبت قلب النبي فنحن كذلك إن أحسننا التداوي بهذا الدواء ثبت الله قلوبنا في زمان الفتن والاضطهاد والإذلال للمسلمين. كذلك المنهج النبوي العملي فإنه صلى الله عليه وسلم حينما يأتيه أصحابه يشتكون من ظلم الظالمين وتعذيب المعذبين كان ينقلهم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم إلى رحابات طيبة وإلى فضاءات واسعة، فها هو خباب يعذب بالنار ويشوى ظهره ويسيل دمه ويأتي إلى الحبيب محمد، يأتي إلى النبي. وهذا فيه إشارة وإلماح إلى أن الأمة في أيام الضعف والهوان بحاجة إلى علمائها إلى فقهائها إلى أهل المصائر فيها ليداووا اليأس ويضبطوا القنوط. خباب جاء إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ويظهر لك يا رعاك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يدعو الله وأن يسأل الله عافية، وعلمهم أن الشدة لا يزيلها إلا الله. ما قال خباب لرسول الله: أغثنا يا رسول الله، مدد يا رسول الله، غوثك يا رسول الله، غير أحوالنا يا رسول الله. ما قال هذا، بل قال: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ وبثبات الجبال، بل بثبات تستحي منه الجبال، بثبات النبوة، ورسول الله متكئ على بردة له في ظل الكعبة يقول لخباب ناقلا له من مسرح الأحداث ومن مكان الألم إلى ما يبعث الأمل والرجاء: كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له ويفرق من مفرق رأسه بالمنشار، يشق من مفرق رأسه بالمنشار ما يسمه ذلك عن دينه شيئا، ويمشق ما بين لحمه وعظمه بأمشاط الحديد ما يسمه ذلك عن دينه شيئا. والله يقسم رسول الله، والله ليتمن الله هذا الأمر. وعلماء البلاغة يقولون: إذا اشتملت الجملة العربية على ثلاث مؤكدات أو على مؤكدين فأكثر سموها خطابا إنكاريا، كأن المعنى هذا الذي تراه بعيدا حاصل بإذن الله. والله أقسم النبي لا يهمن الله، وذكر لام التوكيد ونون التوكيد، والله لا يهمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله وذب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هكذا عالج النبي في نفس الخباب جراحات دامية، وهكذا عالج النبي في نفوسنا حتى نتعلم الصبر واليقين وحسن الظن بالله نتعلمه من توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الخطبة أريد أن أقول لنفسي وإخوان المسلمين: ونحن نرى ضعفا في المسلمين ونرى تكالبا وتواطؤا، فما يقارب السنتين وسوريا ترتح في دم مسفوك وعرض منتهك ومال مسلوك والعالم ينظر، تدك المنازل، تدك المخابز، يروع الآمنون والعالم ينظر. أين دعوة حقوق الإنسان؟ أين دعوات الإبادة الجماعية؟ أين دعوات العنصرية والثبات على الأعراق؟ أين هي؟ لا أحد، لا أحد. يريدون تدمير بنية هذه الدولة، يريدون أن تزهق أرواح المسلمين بأيدي السفاكين الظالمين، يريدونها أن تصير دولة متسولة لا تقولها قائمة. وهكذا يضمن أن جيران إسرائيل لا حراك بهم، فالعراق أبعد وسوريا الآن ومصر، نسأل الله تعالى أن يفرج عن المسلمين في كل مكان لتتربى بنت أمريكا في أمان، ليسلم اليهود الجثالة شذاذ الآفاق السرطان الذي في جسد الأمة وفي شرقها، هذا السرطان ليسلم، يدمر كل أعدائه، كل من له شراك. الأسباب ضعيفة والأمم تتفرج، الأرض ليس فيها رصيص في الأمل. إذن لنتوجه إلى الله. ربنا عز وجل ذكر في مطلع سورة القصص، بسم الله الرحمن الرحيم، طسم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك، الخطاب لسيدنا محمد، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. والسورة مكية، السورة نزلت أيام الضعف، في لحظة الهوان، في لحظة المؤامرة، نتلو عليك، نقص عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، لا بالتخرس ولا بالظنون ولا بالأكاذيب، بل بالحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل لقوم يؤمنون. لا ينتفع بهذه القصة إلا أهل الإيمان، بثقتهم في الرحمن، بثقتهم في الملك الديان. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، والطغاة في كل زمان لا يسلم لهم طغيانهم ولا يسلم لهم استمدادهم إلا بتفريق الأمة. والقاعدة، قاعدة الاشتلال والإذلال، فرق تسود، إن أردت أن تسود أمتا فرقها. إن فرعون علا في الأرض، في أرض مصر هذه، وجعل أهلها شيعة حتى لا تقوم لهم كلمة وحتى لا ينتظم لهم أمر، وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. لماذا فعل ذلك؟ ليعلم المسلمون أن الأمر قريب، رأى رؤيا، رأى كأن نارا من بني إسرائيل أقبلت وحرقت بيوت القبط، وهو من القبط الأقباط. فطلب من يفسرها له فقيل: أطلك زمان نبي يقول ذهاب ملكك على يديه. نبي يأتي من بني إسرائيل، خبر أخذه وأخذ الجد وتعامل معه بصرارة، سيأتي من بني إسرائيل إذا لا يأتي كيف تمنعه يا فرعون؟ صدر قرار بقتل كل غلام ذكر من بني إسرائيل حتى لا يأتي موسى. وهكذا طغاة الأرض يسنون من القوانين ويعملون من التدابير ما يريدون به ألا يظهر نور الحق، إغلاق للمدارس القرآنية في باكستان، إغلاق للمعاهد الدينية، طعن في المناهج الدراسية في عالمنا الإسلامي. أمريكا تطلب مراجعة المناهج الدراسية لإبعاد مواد الإسلام والقرآن الذي يأمر المسلمين بكره الكفار وبغضهم، كقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، كقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. لا نريد مقرر الجهاد ولا نريد مقرر الولاء والبراء حتى لا يأتي موسى. إذا قومت ولادة امرأة من بني إسرائيل جاءت القابلة ودخلت والعسكر عند الباب، فإذا كان المولود ذكرا ذبح أمام أمه، وإذا كانت أنثى تركت، وهذا معنى قوله: ويستحيون، يعني يتركونهن على قيد الحياة. إنه كان من المفسدين. بالله عليك لو حصل هذا في زماننا الآن لا يسمح بغلام ذكر من بني إسرائيل. الذبح والإهانة للآباء في أخص المهن يعملون، مع هذا الواقع الأليم الذي تفوح منه رائحة الدماء، قال الله تعالى: والريم. ما أعظمك ربنا، ما أجلك مولانا، ما أكرمك، ما أغناك، ما أقدرك، ما أحلمك، ما أعلمك. والريم الله، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. هذا وصفهم وهذا وصفنا. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إرادة الله. إن ربنا قال: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إن ربنا قال: يفعل ما يشاء نفسي، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، والله يحكم لا معقب لحكمه. بل قال: إن ربك فعال لما يريد. فعال صيغة مبالغة، فعال لما يريد. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الواقع. ذبح الأبناء، إذلال الأمة المسلمة في ذلك الزمان. الأمة المختارة، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. نعم، أمة مختارة في ذلك الزمان، لكنها تعذب، تذبح، تقتل. وأراد الله أن يأتي موسى. أقول مع ضعف الأسباب لا بد لك ولي من عودتك إلى القرآن. كيف يأتي موسى ليأتي هارون بعد زمان من القتل رفع تقرير لفرعون، مفاده قل الشباب من بني إسرائيل ويوشك أن تؤول المهن الخسيسة إلينا. إذا استمر القتل في ذكور بني إسرائيل بعد قليل سنكون نحن السبارين ونحن من نعمل الأعمال المنحطة الضعيفة، فنلتمس من الإدارة الفرعونية أن يخفف في هذا القرار. فخرج قرار باستثناء سنة، قيل اذبحوا سنة واتركوا سنة، لا رحمة لبني إسرائيل، لا بل ليعد جيل من الخمر للقبط. وفي هذه السنة جاء هارون. هارون ولد في سنة الإعفاء. أتظن فرعون لو كان يعلم أنه بهذا القرار يمكن لنبي أن يولد أتراه يفعل ذلك؟ لكنها إرادة الله، ويولد موسى في سنة القتل والذبح، ويقدر الله أن لا يظهر على أمه ما يظهر على النساء عادة، ويقدر الله أن لا تحتاج الأم إلى قابلة. لكن ميلاد موسى في عام القتل مشعر بأن حياته في خطر، وعمره يوم واحد، والأم قلقة على مولودها. يلهمها الله، يلهمها الله تعالى إلهاما أن ترضعه، ثم تصنع له صندوقا من خشب وتلقيه في البير. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ما أعظم ربنا ما أجل مولانا، إنا رادوه إليه وجعلوه من المرسلين. وعد الله، وعد الله يا أمة محمد. الغلام محكوم عليه بالقتل، والقتل سنة لكي لا يأتي موسى. الأم التي من عادتها أن تشفق على مولودها من السموم، من النسمة الحارة، يلهمها الله أن تلقيه في اليم، تجعله في صندوق من خشب وتلقيه. ألهمها الله ذلك وفعلت. وهنا يتبين لك أن الله إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه. فهذه الأم ليس هذا من عادة الأمهات، وهي ليس كغيرها، هي في سنة محكوم على صغار بني إسرائيل بالقتل. إنا رادوه إليه، وعد الله، وجائلوه من المرسلين. وحرب ذهب موسى وعمره يوم في صندوق ترفعه موجة وتضعه أخرى، والأم الرؤوم الشفوق تقول لابنتها قصيه، وقالت لأخته قصيه انظري ماذا يحصل له، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وكانت المفاجأة أن الصندوق رسى أمام الباب الخلفي من قصر فرعون. عجب العجب، فرعون الذي يبحث عن موسى في الآفاق يأتي الغلام من الجهة الخلفية وتحمله الجواري مسرعات إلى زوجه آسية رضي الله عنها، وتكشف عن وجه موسى، وإذا وجه كفرقة القمر، وإذا بها تندفئ ألقيت عليك محبة من مرة موسى أحبه إلا الأشقياء. وجاء فرعون جاء إلى داره جاء إلى بيته وإذا بصغير من بني إسرائيل في البيت لا بد من قتله، فقال قرة عيني لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وترك الفرعون موسى في قصره، بل بدأ البحث عن المرضعات الغلام، فبدأ البحث عن مرضع على حساب القصر الفرعون. إعلان هام، إعلان مهم، نريد مرضعا لولد صغير في قصرنا. ولك أن تتصور عدد من يأتي من النساء، فالقصر رئاسي، القصر الفرعوني يريد مرضعا. ازدحمت النساء، ولكن الله تعالى لم يجعل موسى إقبالا على واحدة منهن، بل وحرمنا عليه المراضع من قبل. والتحريم هنا تحريم كوني شرعي قدري، يعني منعناه. الله أكبر، صغير يحتاج إلى لبن لا يقبل سبيوات من هؤلاء جميعا. وحضرت أخته وقالت ألا أدلكم على أهل بيت يدفنونه لكم وهم له ناصحون. وجاءت أمه كمرضع من المرضعات، ودخلت وأخذت وليدها وألقمته ثديها فقبل الثدي، فقيل خذيه إلى دار أرضعيه ثم رضيه ولك في كل شهر راتب من قصرنا. قال الله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت ألا أدلكم على أهل بيت يدفنونه لكم وهم له ناصحون. فرجعناه إلى أمه. اسمع إلى كلام الله كي تقر عينها، رب عظيم لتسحب أم موسى. أيظن بالله أيظن بالله أن يخذل أمهات في الشام وأمهات في مصر فجعن في أيتامهن؟ أيظن ذلك بالله؟ حاشاه سبحانه، حاشاه سبحانه. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. هذا الذي فعله ربنا بأم موسى نبدوه صادقين، أن يكون لأمهات المسلمين في الشام ولأمهات المسلمين في مصر ولأمهات المسلمين في الصومال ولأمهات المسلمين في العراق. ربنا هو ربنا، خالقنا ومالكنا، على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من سلك طريقه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق. هذه آيات ذكرها القرآن الكريم من إعادة موسى لأمه، شيء يتعلق بها هي كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. مصيبة الناس إلا ما رحم الله في ضعف الإيمان، في ضعف القلوب، حينما تنفصل عن الله تعالى. نشأ موسى في قصر فرعون، يربيه هو، ينشئه هو، يكسوه هو، يطعمه هو أمام عينه، وهو يبحث عنه في أماكن متفرقة. هكذا لنأخذ الدرس العظيم، إذا أراد الله أمرا هيئ له أسبابه، فلا ينبغي يقول قائل ولكننا نرى عمل الظلم قد طال ودولة الظلم قد استمرت كثيرا، فأقول له لهذا القائل المتسائل بين قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض بعد 40 سنة من هذه البلاد أرسل مسلم، وبعد زمان من الدعوة أهلك الله في العرض 40 سنة والأمة تردح في ظل ظلم فرعوني مهيب 40 سنة، وبعدها سنوات قال بنو إسرائيل لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، وهذا من مقالهم السيد لنبيه الكريم أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، وبعد زمان جاء الوعد الحق وجاء النصر من الله، أغرق فرعون وجنوده والناس ينظرون على مرأة من بني إسرائيل الجيش الضخم الجيش العرب الأوتاد، وفرعون في الأوتاد الأوتاد الجنود كلهم أغرقوا، وقد كان يقول قبل ذلك أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أجراها الله من فوقه، وجاء بيان القرآن قد تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين ودمرنا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون، والله وبالله وتالله إن النصر لآت، ووالله وبالله وتالله إنه لقريب، لأن الأسباب الآن تكاد تكون عدما، ولأن أهل الكفر تمالوا على المسلمين كفار خذلوا المسلمين روافض، فحزب الله الرافضي اللبناني يدخل سوريا ويدمر القصير على أهلها، والدولة الرافضية في إيران يقول ينبغي أن نبذل كل غالب ورخيص حتى لا يذهب النظام في سوريا، وروسيا ترفض التدخل العسكري، ترفض الكفر ملة واحدة مع هذا الظلام الدامس. الفجر قريب، وتأمل قول الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وتأمل قول الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القول المجرمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أسألك نصرا عاجلا للمسلمين، اللهم أسألك نصرا عاجلا للمسلمين، اللهم انصرهم في سوريا رب العالمين، انصرهم في مصر يا مولانا يا كريم، انصرهم في العراق يا ذا العرش العظيم. اللهم اجعل هذا الشهر للمسلمين عزا ونصرا وتأييدا وتمكينا. اللهم ضعف في السبل وقطع الحيل. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين، اللهم انك قلت وقولك الحق وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم انصرنا وانصر المؤمنين في كل مكان، اعزنا والمسلمين في كل مكان، ارحمنا والمسلمين في كل مكان، اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك يا ربنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا كما نصرت المسلمين في هذا الشهر في بدر وفتحت للمسلمين مكة. اللهم انصرنا في كل مكان واعزنا في كل مكان، اجعل بلادنا آمنة وسائر بلاد المسلمين. وبعض إخواننا له مريض في حالة مستعصية، يسألنا أن نبلغ المسلمين الدعاء له ونحمد الله ونسأل الله جل وعلا بكل اسم هو له أن يشفي مريضه ومريض المسلمين. اللهم اشفي وعافي ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عافنا في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا يا ذا العرش العظيم. ثم جمعيه القران الكريم وحمله مصحف عثمان بن عفان لهم منابيذ في معنا في المسجد للتبرع بطباعه المصحف وإعانة الناس على ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الموفقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.